حصريا على موقع دي جي كيو. اجرب بس حظك وانت هتلاقي الاهانة، مش معدي يومك معانا غير بامرنا وبهوانا، عالحالات عامل مقطع وفي صور عمال تجدع، بس كله عارف انك في وقت القفلة بتخلى. قابلتك صدفة وجسيتك الوقت انا حسيتك، قلبك يرخم ومقلق تيجي معايا تاخد على عينك، اديك اهو الغفلة جابيتك كنت بطل يا دود دبيتك، يا معاك اللي انت مخاص السيوف تتحمى في جيرانك. لما كنت معاكوا طيب شفتوني على قديتكم، جبتوا سيرتي وانا غايب وسط كام واحد شبابكم، بس عاد انا مش شاغلني اللي قال كام كلمه عني، بكره هترنوا عليا وهتلاقوني محول رقمي. حبيبي ده غلط العنوان، اللي بيجي معايا خسران، اللي مجريك لو فهمك كان جه مكانك وصرف قبلك، علشان كاتب في نفسه كاسر كل قفل مخازنه، على خصوم تبقى الله يعينه حاطط عليهم في مكان. عم جيلي مفيش بديلي مهما يجي مكان غيري، لو المجال لم العيال عش عمره ما ينسى طيري، عادي يا زميلي بخيالك بس اخوك بصمة مجالك، فوق من الهلس اللي ساق علشان انا مش ناوي احلى. انا منضفكم خليكم لقيتو بتجري في مسابيكم، لو كان يتشيل ناسيكم ماضيكم ممكن افكركم، انا على رجليكم وقفكم ولو طالبه معايا اقرفكم، انا اللي انتو بتدرسيس لو بتحضر في قعدة اسمي. شفت صاحبي وانا لوحدي وهو كان واقف بعيد، انا بركب العربية وفي ايديا كنفش حديد، احلى مسا على اللي خانوا مرشدين حلمه من الصين، مش هياخدوا خالص رعيتو غير وانا عنهم بعيد. كل مكان روحنا انا وهي وعدنا وكانت جنبية، كل ما روح في نفس المكان اسأل نفسي واقول في الهية، يا ترى فاكرة الحب الاول شكلها دلوقتي في عشاء اجمل، حصريا على موقع زمان كنا فيها وحلمنا اجمل. موحة Productions.